نشوف الأسامي. سؤال: هل يجوز الجمع بين ركعتين الشفع والوتر بتشهد واحد؟ وهل الثلاث وتر أم اثنين شفع وواحدة وتر؟ طبعا يجوز الجمع بين الشفع والوتر، انه تصليهم ثلاث ركعات زي المغرب بتشهد أول، وهو ده المذهب الحنفي، مذهب أبي حنيفة، انه يصلي الشفع والوتر ثلاث ركعات زي المغرب بتشهد اول، ولو نسي التشهد الاول هيسجد له سجود ايه؟ سجود سهو. فطبعا يصح. نعم. في شرح حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قلتم ان المراه كانت تكشف وجهها لان النقاب ليس واجبا، ولكن نعلم ان العلماء قد قالوا إن إحرام الرجل في ثيابه وأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، والحديث يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ده مش حديث، ده مش حديث، ده بنقول سيدة عائشة، مش حديث. لا تنتقب ولا تلبس القفازين من قول السيدة عائشة، مش حديث، يعني عشان تبقى بس فاهم، ما تقولش عليه حديث، قالت عائشة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لانه كان في ناس تنتقب وتلبس قفاز كعاده جاهليه، مش من الاسلام، مش من الاسلام. وكون الست مش لابسه النقاب، طب ما انت عندك في الحج لحد النهارده بتلاقي الستات بتطوف بالكعبه وهي منقبه، وبيحصل زي ما قلت لك لما الست بتبقى بتطوف بجماعه بتوع الامر المعروف، انها ممكن الراجل يشتموا فيها ويزعقوا، غطي وشك يا حرم. طب ما هي محرمه بتطوف، واحده غريبه، واحده من مصر غريبه باينه غريب، بتطوف ليه؟ عامله عمره او عامله حج؟ بيقول لها غطي وشك ليه؟ مساله بقى انه الوجه ما بيتغطاش في الحج اللي انت بتقولها، مش بس مش في الحج، في حاجه كمان تاني، في الصلاه، في الصلاه. هل المراه حين تصلي تغطي وجهها ام تكشفه؟ إذا كان بقى الصلاة فريضة والحج فريضة والست ما تغطيش وشها في هذه الفرائض، يبقى نطالب المرأة بأنها تغطي وشها في غير كده؟ إيه رأيك أنت؟ طب الحج عشان الإحرام، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين زي ما قال السيدة عائشة، ده الحج. طب الصلاة، هل تبطل صلاة المرأة غير المنقبة أم تصح؟ اسأل نفسك السؤال ده. هل يلزم للمرأة أن تغطي وجهها حال الصلاة؟ يعني الستات اللي قاعدين بيصلوا في المسجد دول كلهم، اللي قاعدين ورا هناك دول، كل دول صلاتهم بطلع عشان وشهم عريان ولا صلاتهم صحيحة؟ صلاتهم صحيحة باتفاق، ما حدش يقدر يقول كده. لو كان الوجه عورة هل تصح الصلاة وهو مكشوف ولا تبطل؟ لو الست بتصلي وشعرها عريان مغطيه وشها ومعبيه شعرها، تصح الصلاه ام تبطل؟ تبطل خلاص. لو مغطيه وشها وشعرها وجسمها كله ولابسه نص كم، تبطل الصلاه ولا تصح؟ تبطل. ليه؟ لان العوره ايه؟ غير مستور. فاذا كانت الصلاه تصح بغير نقاب، يبقى الوش ايه؟ عوره ولا مش عوره؟ هي عايزه فلسفه، هي عايزه اخده. قلنا حكايه الخمر بتغطي ليه؟ عشان فتت سنة. وقلنا حديث صبيعه الاسلمي، وادي حديث الست بتاعت الفضل بن العباس وغيرها. بلاش كده، مش في حديث شفناها سواء الست اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له اهب نفسي لك يا رسول الله في البخاري، ايه عمل ايه؟ بصلها وطلع نظره وخفض وبصلها وبعدين سكت. اللي قاعد بقى قال له ايه؟ قال له انت مالكش لها حاجه، جوزها لنا يا رسول الله. كل ده وهي ما فيش نقاب، طب رفضها ليه رسول الله؟ هل كان يرى من وراء النقاب فما عجبتوش؟ وهل واحده تهب نفسها وتعرض نفسها وهي متغطيه، حد عارف شكلها ايه؟ من جوه؟ حد عارف دي؟ والراجل اللي قال جوزني هالي يا رسول الله كده بختك يا ابو بخيت، بطيخة تطلع قرعة تطلع متهببة زي ما عاوز، متحديثة في البخاري برضو وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. يا بني الوجه مش عورة، ولو كان عورة ما صحت صلاة المرأة وهي تكشفه. واضح ولا مش واضح؟ في اكتر من كده وضوح ولا هو بس تعنت؟ ها؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أخي أعطى أمي مبلغ 1500 جنيه لأداء العمرة، ولكنها مرضت مرضا شديدا حال بينها وبين أداء العمرة، وتوفيت والدتي وقالت لي قبل أن تموت أن أحافظ على المبلغ لأبناء أخي الفخير الذي يعيش معها، وظلت تحتضر 4 أيام. وقد أخبرت أمي صاحب المبلغ بما قالت أمي، وقد أخبرت أخي صاحب المبلغ بما قالت أمي، فثار علي وهي تحتضر في اليوم الأخير وطلبني بالمبلغ، ولكن والدتي لم تتوقع ذلك من أخي فبكت وهي تحتضر، فقال لها أخي: لا تزعلي يا أمي، سأنفذ كل ما طلبتيه. والآن طلب مني أن نسأل في هذا الأمر حتى نستطيع أن ننفذ ما طلبته والدتي. كويس. المبلغ بقى دلوقتي له بتاعك ولا بتاع أخوك؟ أخوك حين أعطى المبلغ لأمك 1500 جنيه عشان تعمل عمر، طالما أعطاها المبلغ ووهبها إياه أصبح المبلغ ملك الأم، خلاص؟ هو كونه بقى ياخد المبلغ بعد كده مش من حقه، مش من حقه، خلاص خرج من ذمته. الأم ماتت وسابت المبلغ، المبلغ ده إرث، كون الأم توصي بهذا المبلغ لأولاد ابنها الفقير اللي عايش معها غلط، مش فاهمة، جهلة، ونسأل الله أنه يعفي عنها، بتعرفش. أنتوا بقى عشان تنفذوا الوصية دي لازم تجمعوا الورثة بالكامل، وكل واحد يعرف له إيه في 1500 جنيه دول، اللي دفعهم أصلا له فيهم كميراث، والأخ الفقير له فيهم، أي إخوات تانية له فيهم. طب ولاد بقى الأخ اللي هم أحفادها، أحفادها دول مش وارثين، فتصح لهم الوصية في حدود التلت. فإذا كنتوا عاوزين تعملوا حاجة يبقى نقول 1500 تلتهم كام؟ 500. ال 500 دول وصية للأولاد دول، أحفاد دول غير وارثين، يبقى من حقهم ياخدوا التلت اللي 500 جنيه. الألف ميراث يتقسم على أولادها اللي عايشين، وإذا كان لها زوج موجود له الربع، له الربع. فإن تنازل الورثة عن حقهم بسماحة وقالوا مش عاوزين حاجة ودوا المبلغ للولاد الصغيرين الفقراء دول، خلاص مفيش مانع، لكن لازم يتنازل جميع الورثة بسماحة بعد ما يعرف كل واحد حقه كام، لأنه صح يقولوا له أنت لك 5 جنيه يا راجل، خلاص 5 جنيه بلاش، هم مش 5 هم 500 مثلا. ها؟ نعم. أخت لنا من رواد المسجد تقول: سمعت وما زلت أسمع من فضيلتكم عن معاملة الرجل لزوجته وكيف يكون حنونا بها، يلاطفها ويخفف عنها، ولكن يا سيدي زوجي يذهب لعمله في الصباح ولا نتحدث في الطريق للعمل، ويعود بعد الظهر فيتغدى وينام ثم يستيقظ ويجلس مع المصحف حتى ميعاد نومه، وهكذا حياتي اليومية معه، ولو تصادف واحتاج لشيء فلا يناديني باسمي أو باسم أولادي. ليتك يا سيدي توجه له كلمة، فإن لي عليه حق وكذلك أولاده. طبعا هو مفروض فاهم وعارف، بدل بنسك المصحف يبقى المفروض أنه عارف الصح من الغلط، لكن في حاجة لازم تفتش عنه. هو زعلان منك ليه؟ ما بيتكلمش معاك ليه؟ لازم تسألي نفسك السؤال ده، لازم تسألي نفسك السؤال ده. الراجل اللي بيسكت في بيته ويتجنب مراته وراح شغله وجاي من شغله وكافي خيره وشره، ده عايش يربي عياله، ده مستني ربنا يوفقه يا رب عياله ويلا يروح بالسلامة وخلاص، أمر الله مفوض. بس لازم تشوفي ايه الحكاية، ايه اللي مضايقه منك، ايه اللي مزعله منك، كلامك شكله ايه. ساعات الانسان بيبقى كلامه يقول لك ده فلان ده كلامه زي الدبش، ساعات الزوجه تبقى انشقار ونقار، يفتح معها موضوع بفكر اعمل كذا كذا. مره في مره اقول ايه خليها بقى خليك على جنب. كل ما اكلمها تختلف معاها، كل ما اقول لها راي تعمل زي شريك المناكف ولا المخالف بقى خلاص يتجنبها بقى خالص. ففي حاجات لازم تفتشي نفسك، فتشي في نفسك. انت بتقولي انه بيقرا المصحف، بتقولي بيروح شغله ما بيتكلمش طول السكه، وبيروح شغله ويجي يتغدى وينام ويقوم يمسك المصحف، معنى كده ايه؟ يحاول ان يكون صالحا. ولا ازكي على الله احد، اللي زي ده طبعا عارف ان لبدنك عليك حق وان لزوجك عليك حق وهكذا. فمن حق الزوجة على زوجها الملاطفة والمؤانسة والكلام. وطبعا هو سمعني وانا بقول السيدة صفية لما راحت متأخرة عند رسول الله وجدت النساء كلهم قاعدين وهو معتكف، قاموا جاتهم قال لها استني انت، يعوضها عن الوقت، ياخد ودي معاها في كلام، وبعدين قام يوصلها. طبعا سمع الكلام ده وفاهم. ففي حاجة نفتش، هو طبعا سمعني دلوقتي نفتش، هو طبعا فهم ان انت اللي بتقولي، ضروري يعرف نفسه واللي على راسه بطحة بيحسس عليه. لما يروح البيت بقى انصحه بانه ياخدك كده بالراحة، بنصحه بقى ويقول لك تعال، عارف انا ما بكلمش معاك ليه؟ عارف انا ما بفتحش معاك حديث ليه؟ عشان وعشان وعشان وعشان وعشان، فتفهمي وتعرفي وتصلحي نفسك. نعم. سيدة تقول انها جديدة على هذا المجلس، اشترت بعض شرائط فضيلتكم وفي شرائط مجامع الكلم التي تحدثتم بها هذا العام في رمضان، اثار انتباهي ان السيدة نفيسة قالت عن الامام الشافعي انه كان يحسن الوضوء. تقول فرجعت إلى كتاب الإسلام وأركانه فوجدت فيه أدعية الوضوء التي كنت لا أعلم عنها شيء، فأنا بطيئة الحفظ، فواحدة من صديقاتي قالت لي إنها لزقت ورقة بها الأدعية على مرآة الحوض في الحمام حتى أنحفظتها ثم نزعتها، فهل يجوز أن نضع هذه الأدعية في الحمام؟ اولا الدعاء بتاع الوضوء اللي انا كاتبه في الاسلام واركانه انا كاتب تحت ان هذه الادعية غير واجبة، وان الادعية دي ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم مع الوضوء كده مع الايد كذا مع رجل كذا، انما هي ادعية من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم عموما في مواقف مختلفة جمعها الفقهاء، بالذات الامام الشافعي جمعها وحطها واعتبرها سنة الامام الشافعي. فاللي بيتوضى وما يدعيش ما يجراش حاجة، اللي بيتوضى عاوز يدعي يبقى فضل وخير. ليه؟ بيذكر الله، وذكر الله مطلوب في كل وقت وحين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافته احواله. فكون بقى اللي ما بيحفظ يجيب الورقه، عشان ولاده الصغننين كمان بيعملوا كده الناس كتير، يجيب الورقه يحطها بدبوس رسم كده او بورقه ورقه لزق على فوق الحوض، وهو بيتوضى يقول يوم واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر، من كتر التكرار يعلم الشطار، حفظ شاب الورق، الولاد حفظوا شاب الورق. هل يصح؟ هل يصح؟ نعم يصح ولا بأس. حمامات بتاعتنا يا جماعة النهاردة لو ينطبق عليها اللي مكتوب في الكتب، كل اللي مكتوب في الكتب القديمة بالكامل ما ينطبقش على حماماتنا. الكلام اللي في الكتب زمان مكتوب على الحمامات اللي فيها النجاسة وفيها المجاري مش موجودة وفيها حفر وفيها حاجات بالشكل ده، انما المجاري النهاردة يعني الميضة بتاعتنا احنا تحت دي يصح فيها الصلاة، الميضة بتاعتنا احنا دي في المسجد ده هو يصح فيها الصلاة. يعني لو امتلأ المسجد وحد تحت سامع وشايف والحتة دي كلها فيها ناس كتير بتصلي وناس على السلم وناس تحت شايفين، ممكن يصح فيها الصلاة. ليه؟ طهرة. تجيها النجاسة منين؟ تجي النجاسة منين؟ مكان الوضوء بتتوضى بتغسل تيجي النجاسة منين؟ دورات المياه فيها مكان بتعمل تدوس على الزرار راح هناك هناك على غرفة التفتيش اللي تحت في الحضرة في ثلاث ثواني، في حاجة؟ لا في ريحة ولا في مكان ولا في نجاسة. فبيتك كمان كذلك في سيفون، بتشد السيفون خلاص مش هتيجي النجاسة منين؟ تيجي منين؟ فالحمامات النهارده حمامات نظيفه طاهره ما فيش فيها نجاسه. فبتخش تستحمى بتدعي طبعا وبتقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم ونويت رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر وبتقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين وتقف مش بتقف تدعي على الحوض مش بتقف تدعي طب بدل بتقف تدعي طب ما الورق اللي محطوط طب ما نفس الحكايه ها ده القول اخطر من ايه بالورقه نعم يقول صاحب هذه الرساله عندي مزروعه فاكهه في ميعاد بيع المحصول اقوم بعرض هذه المزرعه بالنسبه لثمارها للبيع كلاله للبيع ايه كلاله مش عارف يعني ايه كلاله ما اعرفش كلاله يعني مش فلاح انا عشان اعرف كلاله فهل انا ملزم ايه دلاله مكتوب كاف كلاله مكتوب بالكاف كلاله كلاله دلالة بيدلل عليها يعني أو يجيب الدلال يقول على أنا على دوا دي معناها يعني ده كلمة دلالة يعني ده راجل عنده أرض جنينة اللي يعرف يرفع إيده اللي يعرف يرفع إيده اللي ما عرفتش هدفعها 5 جنيه أنا مش فضيلك انا شايفك شاب صغير لا بتاع مزارع ولا بتاع فواكه الا اذا كان ابوك بيشتغل في الوكاله هترفع ايدك بقى ولا تستراجع برضه مصر طب هو وقف وقول لا لا بالكاف ولا بالدال كاف يبقى صح ها يعني يعني يكلل عليه يعني يعني بتجيب واحد متخصص طيب كويس بس انت ايه عباس المقصود بالكلالة انه بيبيعه قبل النضج مش بقى وساطة ودلالة انا رأيي الصح تحت الكاف كسرة كمان يعني ها والكاف بالكسرة كلالة والرأي الاخير ده هو الصح يا رأيك بقى انت اصريت تدفع 5 جنيه أنا الله أعلم طب نقرأ السؤال يمكن نفهم منه لحظة واحدة بس لحظة نسمع هذا بيقول إيه الكلالة كلة عمال أنت بتشتغل في الميناء في الزراعة أصل في المواني والتفريغ يسموا الكلة اللي هي الوردية مجموعة عمال يشتغل ها ده الكلة بتاعت المقاولين بتوع التفريغ والشحن والتفريغ والجمارك والمواني بنتكلم على الزراعة فاكهة عنده جنينة بيبيعها كلالة يعني ايه استنوا يا جماعة لما نسمع لآخر الكلام بدوا له فرصة على الشارع يعني ودي فيها ايه ده السؤال يعني كمل السؤال فهل انا ملزم باخراج زكاة زرع رغم اني لا املك هذا الزرع بحكم البيع الذي تم ام اخرج زكاة مال على قيمة البيع الذي تم صاحب السؤال موجود؟ ها؟ صاحب السؤال موجود؟ لا انا عاوز صاحب السؤال. ده صاحب السؤال ده امين الصندوق بتاع الجمعيه الدكتور عباس الغيال. جبت لنفسك الشبهه، الضرايب هتمسك فيك دلوقتي وتقول عليك اقعد مش هنجاوب على السؤال. خلاص السؤال انا لا ادري، مش عارف، ما اقدرش اجاوب حاجه غلط، ما اقدرش اجاوب حاجه مش عارفها. صاحب السؤال يتفضل يرفع ايده ويشرح لنا هو سؤاله ايه. اتفضل. خلاص متشكرين جدا. لان ده الكلام وده الكلام وده الكلام كلها ما فيش حد اتفق. ده قال الكلاله دلاله، واقف دلال وياخد نسبه. التاني قال لك بيجيب الراجل يشتري ويجيب كله عمل وياخد ايه الشاري يدفع اجره العمال. والتالت قال وده اقربهم الى الصح اللي هو عباسي، قال انه بيبيع الثمار قبل النضج، فهل عليه الزكاه ولا على الشاري؟ فطبعا انا مش عارف اني سؤال صح، أني يعني هو يقصد ايه صاحب السؤال. فهو يبدو ان صاحب السؤال قاصد يا ابني انت شاب غلبان انت غر يعني لسه ما عندكش خبر. صاحب السؤال قاصد السؤال يبقى معوج، يقوم ياخد من بق الفتوى ويتصرف على اساسها. لكن فتوى المفتي يا بني لا تحل حراما ولا تحرم حلالا كحكم القاضي. ولذلك تجد المفتي دائما والفتاوي ما يردش، يكرر السؤال ثم يقول الإجابة. واحنا بنعمل كده في الأسئلة اللي بتجينا من أفريقيا والجزائر وهنا وهنا، ما بنقولش الإجابات، بنكتب سؤاله تاني على المكنة اللي هو كاتبه ونكتب الإجابة تحت منه. السؤال الجواب، السؤال بنكرر رغم الجهد عشان ما ايه ما ياخدش الإجابة بتاعتي على ايه على سؤال مش مفهوم أو حاجة تانية. على كل حال إذا كان الراجل خايف يقوم ولا خايف يقول لحسن داري على شمتك تقيد وخايف يتحسد يعني فرضا أو لسبب ما، بيع الثمار قبل النضج حرام. حرام البيع نفسه حرام أصلا بقى. ها؟ لابد أن تبدو أو يبدو صلاحها تحمر أو تخضر أو تصفر حسب نوعها. المشمش يبقى يصفر، الفراولة تبقى تحمر. ها؟ وهكذا. ومعنى بدو الصلاح أن تبلغ حد الأكل، تقطف وتاكل. بدل هتقطف وتاكل خلاص بدا صلاح الثمرة. طبعا مش كل شجرة البرتقال تقدر تقطفها بالكامل كلها في يوم واحد، مش كده؟ لكن هتلاقي ثمرة واثنين وثلاثة مستوية والباقي لسه. بدل في الشجرة نفسها قطفت برتقالة كلتها تبيع الشجرة دي. فهمت ازاي؟ لانك لو استنيت لما كله يثمر ويتاكل طب ما باظت، طب خلاص، طب ما التانية وقعت في الارض. ها؟ فبيع الثمار قبل بدو صلاحها حرام، لا يصح، لا يصح. دي دي دي دي مبدئيا كده. اما اذا كان انت بتزرع والثمار انت بتنتجها وبتطلعها فعليك زكاتها، لان ربنا بيقول واتوا حقه يوم حصاده. خلاص. فاللي بيحصد على درجات بقى، بيحصد على فترات مش كله في مره واحده. البرسيم بيتحش كله مثلا، اذا كنت انا فاهم الكلام ده ما اعرفش، لكن على درجات اخر البرسيم مش عارف يعني. اللي بقول اما يقول اتوا حقه يوم حصاده، انا كدراسه بقى مانيش فلاح، كدراسه بيتقال كل ما يحصد من الزرع ان بلغ نصابا بنفسه اخرجت زكاته على طول. فلو حصدت شجرة البرتقال واحدة من الجنينة عملت نصاب تخرج زكاة الجنينة كلها لسه، لكن دي عملت نصاب. طب دي ما عملتش، دي ما عملتش، عملت نص نصاب، لما جيت اجني الشجرة التانية كملت ايه النصاب، اخرج بقى، اخرج اللي هو 60 وسق اللي هو النصاب بتاعنا اللي انا بترجمه بالكيلو بالكيلو بالارداب في كتاب الاسلام واركان. بتخرج النصاب كل ما تحصد تخرج، مش هتستوي لما تحصد كله، واخد بالك؟ فده اخراج زكاة الزرع يوم الحصاد. فطبعا على الزارع على اخراج. اما اللي بيأجر الارض كفل، عندي ارض زراعية واحد فلاح مأجرها مني، ده زكاة مال بقى، ده زكاة مال. انا ما بزرعش نعرف امتى هحصد ولا امتى هجني ولا اللي طلع طالع ايه شكله، انا مأجر الارض. الزراعة زكاة الزروع على الزارع. هيوديها فين بعد كده؟ ده مش موضوعنا. هيوديها فين؟ مش موضوعنا. لكن زكاة الزراعة على مين؟ على الزارع. نعم. ما رأي فضيلتكم لإفشاء السلام بالنسبة للمرأة؟ هل يجوز؟ لا. ليه؟ خشية طبعا أن تفهم غلط، وخشية الفتنة، وخشية وخشية وخشية. نعم. سيدة تقول إنها مسنة تتقاضى معاش زوجها المتوفى وبتحوشه عشان تحج، تسأل متى أدفع عنه زكاة، وهل يصح أن أوصي بجزء من هذا المال لابنتي المتزوجة في حالة وفاتي؟ لا، وصية فيها جهنم يا ستي. وصية لبنتك فيها جهنم. المال اللي هتسيبيه مش بتاعك، بتاع الورثة. مين هم الورثة؟ يعرفهم ربنا مش انت. يعرفهم. يعني ديك النهار واحدة ست ماتت العصر، ابنها مات المغرب، اكبر ابنها المغرب، يعني بعدها بساعتين. هل دي كانت تتوقع هذا؟ ورثها بقى ابنها ده ولا ما ورثه؟ ما ورث. عارف مين بيموت قبل مين؟ مسألة الزكاة بقى اللي انت بتسألي فيها في الشطر الاول من سؤال، جزء الاولاني من السؤال، ايوه في زكاة. في زكاة بتحوشيه للحج، اللي بيحوش المهر، اللي بيحوش ايا كان، بدل ما الفلوس عندك هتقعد سنة، سنة عربي بالشهور العربي، يبقى تجي فيها الزكاة اذا بلغت النصاب، اللي هو ايه؟ انك تقدر تشتري بالمبلغ ده 87 جرام ذهب او 625 جرام فضة. نعم. شخص مريض بالكلى وهي غير صالحة، وتبرع أخوه وابنه له بالكلى ورفض المريض باعتبار أن هذا حرام، فما رأي الدين في هذه المشكلة؟ والله ولا حاجة. هو له حق، كونه يرفض له حق. واللي بيحيي ويميت هو الله، واللي بيمرض بيشفي هو الله. مسألة التبرع بالأعضاء، طبعا بيع الأعضاء محرم قطعا باتفاق، محدش أحل أو أباح بيع الأعضاء أبدا أبدا. فبيع الأعضاء محرم، ده متفق عليه، لأن الإنسان حر، ولو باع نفسه في سوق النخاسة يبقى ارتكب إثم حرام. فبيع الكل حرام، وبالتالي ببيع الجزء حرام. التبرع فيه خلاف، فيه خلاف. فيه ناس بتقول إن التبرع جائز بشرط، بشرط ضمان سلامة المتبرع. طبعا الضمان ده على الله، إنما يعني غلبة الظن، لأن أغلب أحكام الشرع بتاخد بإيه؟ بغلبة الظن مش باليقين. بغلبة إيه؟ أنت بتفطر بتبص الشمس غربت خلاص فطرت، ده اسمه غلبة ظن ولا يقين؟